الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فصل. القسم الثاني صلح على إنكار، وقد ذكره بقوله: ومن ادعى عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله، أي يجهل ما ادعى به عليه ثم صالح عنه بمال حال أو مؤجل، صح، أي صح الصلح لعموم قوله عليه السلام: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فكنا قد تكلمنا في دروس مضت عن أحكام الصلح، وقلنا إنه ينقسم إلى قسمين: صلح على إقرار وصلح على إنكار. وتبينا مسائل الصلح على الإقرار، ووقفنا على مسائل الصلح عن الإنكار. وفي هذا يقول المؤلف رحمه الله: القسم الثاني صلح على إنكار، وقد ذكره أي الماتن صاحب المت صاحب زاد المستقنع بقوله: ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح. ومعنى هذا أن الإنسان لو ادعى عليه شخص بمال، قال: إني أطلب منك 1000 ريال، فقال المدعى عليه: أنا لا أذكر شيئا من هذا ولا أعرف أني تعاملت معك وصرت مدينا لك بهذا المبلغ، فترافع إلى القاضي. والقاعدة الشرعية أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فهذا أراد أن يدفع عن نفسه اليمين ويسلم من التبعات، وقال: نصطلح، أعطيك 500 وأنت تتنازل عن 500. فاصطلح على ذلك، فهذا الصلح صحيح ويسمى صلح على إنكار. أو لو أن إنسان جاءه شخص وادعى عليه أن ما بيده من سيارة أو دار أو غيرها أنه مملوك له وليس لصاحب اليد، وصاحب اليد أي صاحب السيارة حسب الظاهر أو صاحب الدار لا يعرف شيئا من هذه الدعوة، فترافع للقاضي أو قبل أن يترافع قال: أعطيك بعض هذه الدار أو نحو ذلك، فهذا من الصلح على إنكار، لأنه لم يقر له بشيء. وإلا لو كان يعرف أن هذه الدار أو هذه السيارة ليست له وإنما هي للمدعي، فيجب عليه أن يسلمها له ولا يماطل في ذلك، وإن ماطل أو تجاهل وهو يعلم فإنه بهذا لا يصح الصلح معه، وأكله للمال المصطلح عليه يعتبر أكلا للمال بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. فإذا لم يكن فيه تحليل لحرام أو تحريم لحلال فإنه يجوز أن يصطلح المسلمان. أما إذا كان يترتب عليها كمال بالباطل فإنه لا يحل ولا يصح ولا ينعقد. ومن ادعي عليه بوديعة أو تفريط فيها أو قراض فأنكر وصالح على مال فهو جائز ذكره في الشرح وغيره. ذكر أيضا صورة بعد ذلك من صور الصلح. قال لو أن إنسان ادعي عليه بوديعة، جاءه إنسان وقال أنا وضعت عندك وديعة أو دعتك مبلغا من المال أو أودعتك شيئا منقولا من أثاث أو غيره، فالمدعى عليه لا يعرف شيئا من ذلك، إما أنه نسي وإما أنه لا يذكر أن أحدا أودعه شيئا من هذا المال، فألح عليه ذاك الشخص المدعي وصالحه بشيء من المال عن هذه الدعوة، فإن هذا الصلح أيضا جاء. صورة ثانية ادعى عليه في التفريط، قال أودعتك مثلا مالا قماشا مثلا فأكلته الأرض وهذا بسبب تفريطك، فقال أنا حفظته في مكان حفظه ولم أفرط في حرزه، وهذه الأرض أو العث أو نحوها أتت عليه وعلى غيره على كل المكان من دون تفريط مني، فازداد بينهما الخصام، فأراد المدعى عليه المودع أن يدفع هذه الدعوى بمصالحة في نفي التفريط عنه بشيء من المال وصالح على ذلك، فإن هذا جائز. وهذا كله إذا لم يعترف أو يعرف نفسه المدعى عليه أنه غير محق فيما ادعي عليه به. وهو أي صلح الإنكار للمدعي بيع لأنه يعتقده عوضا عن ماله، فلزمه حكم اعتقاده، يرد معيبه أي معيب ما أخذه من العوض. ويفسخ الصلح كما لو اشترى شيئا فوجده معيبا، ويؤخذ منه العوض إن كان العوض إن كان شخصا بشفعة لأنه بيع. بعد هذا قال ما أثر هذا الصلح على كل من المدعي والمدعى عليه. قال بالنسبة للمدعي هو بيع، أحكامه أحكام البيع، وبالنسبة للمدعى عليه يعتبر إبراء، فأحكامه أحكام الإبراء وليست أحكام المعاملة، ليست أحكام البيع. لماذا؟ قال لأن المدعي أخذ هذا عوضا عن شيء، وأما المدعى عليه فإنما يأخذه هو أو يدفعه إنما يقصد به التخلص من هذه المشكلة وسد الباب، فهو كالإبراء. ما الذي يترتب على هذا؟ قال يترتب عليه أنه لو كان المصالح عليه معيبا، لو ادعى عليه مثلا بألف أو ادعى عليه مثلا بعقار معين أو بعمارة فتبين أنها معيبة، فإن للمدعي أن يردها لوجود هذا العيب أو يطلب عرش العيب، لأنه أخذها عوضا عن دعوى أكبر منها، فهو أخذها على سبيل المعاوضة، وينفسخ بهذا الصلح، تعود المعاملة على ما كانت عليه لأجل أن يسترد حقه غير معيب بسبب هذا العيب. وكذلك لو كان مستحقا بالشفعة، لو شفع شريك للمصالح المدعى عليه، فإن هذا المال ينتزع من المدعي بالشفعة ويؤخذ منه لأنه وصل إليه كحال البيع. وأما بالنسبة لي المنكر وهو المدعى عليه، فإن حاله حال الإنسان الذي يتعامل مع الإبراء والإسقاط، لأنه يدفع المال لأجل أن يسلم من اليمين ويزيل عنه الضرر ولا يأخذ عوضا عن ذلك، وحينئذ فليس هناك رد للعيب في حقه ولا شفعة فيه، لأنه يعتقد أن هذا العمل ليس معاوضة وإنما يريد الفكاك والسلامة. وإن صالحه ببعض عين المدعى به فهو فيه كمنكر، الصلح للآخر المنكر إبراء لأنه دفع المال ابتداء ليمينه وإزالة للضرر عنه لا عوضا عن حق يعتقده، فلا رد لما صالح عنه بعيب يجده فيه ولا شفعة فيه لاعتقاده أنه ليس بعوض. هنا نبه على مسألة، قال لو أن المدعي صالح ببعض عين المدعى به فهو فيه كمنكر، يعني صالح عن الدار ببعضها أو صالح عن الأرض ببعضها، فهذا يعتبر فيه كحال المدعى عليه من حيث أنه يعتبر كالإبراء وليس كالبيع. ثم بين المسائل التي ذكرناها قبل لحظة، وهو أن المدعى عليه يعتبر حاله حال إبراء لأنه يدفع عن نفسه الأذى بهذا الصلح ويزيل عنه الضرر، وحينئذ فيعامل معاملة من يبرئ غيره لا من يبيع ويشتري، وحينئذ فلا رد ولا شفعة بالنسبة للمدعى عليه في هذه المسائل. وإن كذب أحدهما في دعواه أو إنكاره وعلم بكذب نفسه لم يصح الصلح في حقه باطنا، لأنه عالم بالحق قادر على إيصاله لمستحقه غير معتقد أنه محق. بعد هذا بيّن مسألة في الصلح هامة، وهي أن الإنسان لو كان عنده ضمير ضعيف وعدم خوف من الله فكذب في دعواه وضايق الإنسان أو المنكر كذب في إنكاره وهو يعلم من نفسه ذلك، فإن الصلح في حقه يعتبر غير صحيح، وما أخذه من مال فإنه يعتبر حراما، لأنه يعلم أن لا حق له في هذا الصلح وهو يقدر على إيصاله لمستحقه، وحينئذ فعقده لهذا الصلح أكل للمال بالباطل. وما أخذه حرام عليه لأنه أكل للمال بالباطل، وإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح ولم يرجع عليه. قال وما أخذه حرام عليه، لأنه أكل للمال بالباطل، يعني ما أخذه المصالح وهو كاذب فيه، وهو يعلم أنه لا حق له في هذا الصلح أو في هذا المال، فإنه يعتبر آكلا للمال بالباطل، وقضاء القاضي أو صلح المصالح له إنما هو في الظاهر، وأما الباطن فهو يعتبر حراما عليه، لأنه يعلم كذب نفسه وعدم استحقاقه لهذا المال. ثم ذكر مسألة أخرى، قال لو أن الأجنبي قام وصالح عن المنكر، يعني قامت خصومة بين اثنين فأنكر المدعى عليه، وقام شخص وتبرع وصالح المدعي عن هذه الدعوة، فإن هذا الصلح صحيح. يعني لو أن إنسان قام دعوا على زيد وقال أطلب منه 10,000، فأنكر زيد هذه الدعوة، فقام شخص آخر وقال أنا أدفع لك هذا المبلغ أو أدفع لك بعضه وتسكت عن هذه الدعوة، أعطيك 8,000 وتسكت عن هذه الدعوة أو 5,000 أو نحو ذلك، فدفع له وسكت، فإن هذا الصلح صحيح. وإن كان الذي دفع المال غير المدعى عليه، لأن هذا دفع أذى عن أخيك المسلم وكف لشر ودفع لأذى بين أخوين مسلمين. ويصح الصلح عن قصاص وسكنى دار وعيب بقليل وكثير. ثم ذكر أنه يصح الصلح أيضا عن أشياء غير المال، منها القصاص، لو أن شخصا حكم عليه بالقصاص لقتله شخص، فإن لأولياء الدم أن يصالحوا عن القصاص بما هو أكثر من الدية، الدية في وقتنا الحاضر 100,000 أو 120,000 ريال، لو صالحوا ب500,000 أو بمليون لمن حكم عليه بالقصاص فإن هذا سائغ له. وهذا ليس دية وإنما هو صلح عن القصاص. كذلك لو صالح عن الانتفاع بالدار بسكناها، كان يسكنها سنة أو يسكنها شهرا أو نحو ذلك أو 10 سنوات أو ما شابه ذلك، وكذلك الصلح عما يوجد في البضاعة من عيب سواء كان قليلا أو كثيرا، فإنه يصح ذلك كله. كما لو أن إنسان باع دارا وشرط سكناها شهرا ثم بعد ذلك قال المشتري أنا أؤمن لك سكن في مكان آخر وتخلي الدار ولا تسكنها، فهذا من الصلح وهذا جائز. ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة وقذف أو غيرهما، لأنه ليس بمال ولا يؤول إليه ولا يؤول إليه. ثم ذكر المسائل التي لا يصح الصلح فيها، قال ولا يصح الصلح بعوض عن حد. الحدود حقوق لله تعالى، سواء كان حد سرقة أو شرب خمر أو زنا أو كان حدا فيه حق آدمي كحد القذف، فإنه حق للآدمي لكن فيه حقا لله تعالى، فهذه ليست بمال ولا تؤول إلى المال. فالذي ليس بمال ولا يؤول إلى المال لا يصح الصلح فيه. وأما الصلح عن القصاص فتكلمنا عنه وأنه يجوز لأنه حق لآدمي، حق محض للآدمين لأولياء المقتول. وأما الحدود فإنها حق لله تعالى، وحينئذ فلا يصح الصلح عنها ولا عن حق شفعة أو خيار، لأنهما لم يشرعا لاستفادة مال، وإنما شرع الخيار للنظر في الأحب والشفعة لإزالة الضرر بالشركة. كذلك من الأشياء التي لا تصح لا يصح فيها الصلح حق الشفعة. إنسان باع شيئا فقام شخص وشفع فهذا حق له، و شرع من أجل إزالة الضرر بالشركة بحق الشريك، فالمصالحة على حق الشفعة من الأمور التي لا تعتبر مالا. وكذلك الخيار، لو أن إنسان له الخيار، شرط له الخيار مدة يومين أو ثلاثة فصالحوه على إسقاط حقه في الخيار، فهذا الصلح لا يصح لأنه شرع من أجل التأني والنظر في المبيع والتأكد من أنه أحظ للمشتري أو ليس كذلك. ولا عن ترك شهادة بحق أو باطل. وكذلك من الأشياء التي لا تصح لا يصح الصلح فيها الصلح عن ترك الشهادة. إنسان شهد شيئا فصالحه قوم على أن يترك هذه الشهادة بمبلغ، هذا الصلح لا يصح، لأن من تحمل الشهادة يؤديها ولا يصالح من أجل تركها. وتسقط الشفعة إذا صالح عنها لرضاه بتركها. قال وتسقط الشفعة إذا صالح عنها لرضاه بتركها ويرد العوض. يعني لو أن إنسان صالح شخصا على أن يترك الشفعة فإن هذا الصلح لا يصح والشفعة تسقط، حقه في الشفعة يسقط وما صالح عليه لا يتم منه شيء ولا يستحق عليه شيئا، لأنه رضي بترك الشفعة، وما دام قد رضي ولو كان بعوض فإن رضاه مسقط لحقه، لأن الشفعة شرعت لانتزاع حصة الشريك ممن آلت إليه، وإذا رضي بإسقاطه ولو كان مقابل عوض فإن هذا الحق يسقط والعوض أيضا يسقط. وكذا حكم الحد والخيار. وكذا حكم الحد والخيار الذي مر وهو أنه لا حق له في الصلح عن الحد ولا حق له في الصلح عن الخيار. فلو أن إنسانا أسقط حقه في الخيار مقابل مبلغ من المال فإن حقه في الخيار يسقط ولا يستحق شيئا من المال، ولو كان إنسانا علي له حد قذف، قذفه إنسان فطالب بإقامة الحد عليه فحكم له بذلك فصولح على إسقاط حقه، فقام وأسقط حقه مقابل هذا المبلغ المالي، فإنه يسقط حقه ولكن الحد باقي ولا يستحق شيئا مقابل هذا الصلح من المال. وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوما صح لدعاء الحاجة إليه. قال وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوما صح لدعاء الحاجة إليه، فإن كان بعوض مع بقاء ملكه فإجارة وإلا فبيع. يعني لو أن إنسان اصطلح مع شخص على أن يجري ساقية إلى مزرعته من النهر أو من مجرى العين وهي تمر، وهذا المجرى يمر بأرض الغير، فإن هذا الصلح صحيح. فإن كان بعوض مع بقاء ملكية الأرض فإن لصاحب الأرض فإن هذا يعتبر إجارة، وإن كان تملكا لهذا المجرى لأرض هذا المجرى فإنه يعتبر بيعا لهذه الأرض التي يمر بها هذا الماء. ولا يشترط في الإجارة هنا بيان المدة للحاجة. وفي هذه المسألة إذا كان ليس ملكا للأرض لا يشترط بيان مدة الإجارة، تحدد بسنتين أو 10 أو 50، إنما يسكت أجرتها في السنة كذا وقد تزيد وقد تنقص، إذا انتهت حاجته ينتهي الإجارة. ويجوز شراء ممر في ملكه وموضع في حائط يجعله بابا وبقعة يحفرها بئرا وعلو ببيت يبني عليه بنيانا موصوفا. قال ويجوز شراء ممر في ملكه، يعني يجوز للإنسان أن يشتري ممرا في ملك غيره يمر منه إلى الشارع العام أو إلى المسجد. مثلا لو كان إنسان المسجد بجواره لكنه لا يصل إليه إلا بعد أن يأخذ الشارع إلى نهايته ثم يعود مع الشارع الآخر، لأنه لا يفتح على ناحيته، وليس بينه وبين المسجد إلا بيت لأحد جيرانه فاتفق معه على تحديد مسافة معينة تكون ممرا، كان يقول مسافة متر من أرضي إلى المسجد أو من الشارع إلى المسجد في أرضك، فهذا شراء لهذا الممر فيجوز مثل ذلك. أو كان ممرا في أرض كمزرعة ونحوها فإن هذا حق من حقوق الارتفاق وهو حق المرور، فيجوز شراء هذا الحق من صاحب هذه الأرض أو من صاحب هذه الدار لأجل الوصول إلى ما يريده الإنسان. قال وكذلك يجوز شراء موضع في حائط يجعله بابا، كأن يشتري الإنسان موضعا في حائط لأجل أن يتخذه بابا له إلى الشارع العام ونحو ذلك، أو شباكا يأتي منه الهواء وما شابه ذلك. وبقعة يحفرها بئرا، كأن يشتري الإنسان بقعة في أرض لأجل أن يحفر بها بئرا يستخرج منه الماء. وكذلك علو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا، كما لو اشترى علو بيت كما هو الآن في المباني الحديثة، العمارة تتكون من 10 أدوار، كل دور فيه عدد من الشقق، كل شقة مملوكة لشخص، فالدور الأول لمالك والثاني لمالك والثالث لمالك والرابع لمالك آخر وهكذا. فهذا شراء لعلو بيت يبني عليه بناء موصوفا، كما لو جاء إنسان لصاحب بيت وقال أنا أريد أن أبني لي بيتا فوق منزلك، فيشتري منه علو منزله ويبني عليه، لكن هذا البناء لابد أن يكون موصوف، بمعنى أنه لا يؤثر على البناء الحالي الموجود، فلا يبني عليه.